حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما المراد بقول الله تعالى إلا ما شاء ربك في آيتي سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم في نهاية الآية الأخرى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، ومن حكم له بدخول الجنة فإنه خالد مخلد فيها، والكفار خالدون مخلدون في النار. هذا الاستثناء الوارد معروف من مذهب المعتزلة أن الجنة والنار تفنيان، وقول لبعض أو منسوب لبعض أهل العلم أن الجنة باقية خلدا مؤبدا والنار تفنى، ولكن هذا القول ليس بشيء. فالمعول عليه عند أهل السنة والجماعة أن من دخل الجنة يخلد فيها خلدا مؤبدا، ومن دخل النار ممن حكم عليه بالخلود من أهل الكفر فإنه لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين. هذا الاستثناء الوارد في آيتي هود في قوله جل وعلا: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا عند جمع من المفسرين من التابعين وغيرهم أنه محمول على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، كما قال ابن جرير في تفسيره يقول: أولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله من تركهم فيها أقل من ذلك، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة كما قد بينا في غير هذا الموضع. يقول أيضا الحافظ ابن كثير: اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر يعني الطبري، واختار هو يعني الطبري ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وأبي سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن، قال أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. وقال قد قال في يوم الدهر لا إله إلا الله، يعني ممن قال لا إله إلا الله، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. يقول ابن كثير: وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية. وقال في الآية التي تليها: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ليس أمرا واجبا بذاته بل بحكم الله جل وعلا وجوبه، ولا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه فضلا منه وكرما جل وعلا. وقال الضحاك: والحسن هي في عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. يعني هذا الاستثناء يستثنى ينصب على مدة بقائهم في النار لارتكابهم بعض الكبائر التي أدخلوا فيها من أجلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثير من المؤذنين والأئمة متعلمين وغير متعلمين يمدون في عندما ينطقون الله أكبر في الأذان يمدون كلمة أكبر فيقولون الله أكبر، فهل توجد فتوى بجواز ذلك؟ نعم، الفتوى على أنه لا يجوز مد الباء، وقد نص عليها الفقهاء في كتب الفقه وشراح الحديث، لأن معنى الأكبار الطبل، بحيث إذا قال أكبار جمع كبر وهو الطبل كما نص على ذلك أهل العلم، وحينئذ لا يصح الأذان. إذا قال أكبار لا يصح الأذان لأنه يتغير المعنى، لأن أكبار كما قال أهل العلم جمع كبر وهو الكبر هو الطبل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل أو سائل يقول: أحب امرأة وهي تحبني وقد خطبتها الآن، فلما أردت عقد النكاح معها منعني والدي لكوننا ما زلنا طالبين في الجامعة وأذن لي في الزواج بعد الجامعة، لكنني أرغب في الزواج حالا خوفا على نفسي، ما توجيهكم في ذلك؟ هل أنتظر حتى أتخرج من الجامعة أم ماذا أفعل؟ الذي يخاف على نفسه من الزنا ويغلب على ظنه أنه يقع فيه إن لم يتزوج وجب عليه الزواج، فإذا وجب عليه حينئذ يكون منع والده بغير حق، فلا طاعة له في ذلك، فليتزوج متى قدر عليه، وعلى الوالد أن يتقي الله جل وعلا وييسر أمر الزواج لولده. وأما كونه لا يزال طالبا في الجامعة فالمجرب أن الزواج يعين على تحصيل العلم وتيسير أمور الدراسة، وهو أيضا مصدر من مصادر الرزق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وعلى هذا التعلل بإتمام الدراسة سواء كان من الأب أو الولد لا وجه له، فالزواج يعين على الدراسة وتحصيل العلم، وهذا أمر مجرب. وبالزواج يحصر الشاب والشابة الذهن، ويتوجه هذا الذهن وينصب على ما هو بصدده من تحصيل العلم، بخلاف ما لو كان أعزب أو كانت عزبة فإن الذهن ينشغل ويتفرق ويتشتت. وعلى كل حال المنع في هذه الوالد في هذا السؤال لا وجه له، فعلى الوالد أن يتقي الله جل وعلا وييسر أمر زواج ولده وأن يفرح به لئلا يقع فيما حرم الله عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. لكن الشيخ أيضا يعني في مضمون السؤال أو في محتوى السؤال ما يدل على أن العلاقة كانت قبل الزواج، مثل هذه العلاقة يا شيخ تعليق عليها؟ أحب امرأة وهي تحبني. نعم، يعني في وجوب بعد الإنسان عن ما في شك أنه كانت المحزن إذا كانت المحبة من قرب واتصالات ولقاء يعني اجتماع ولقاءات، هذا كله محرم. لكن إذا كان يسمع عنها من أمه أو من غيرها أن هذه امرأة صالحة أو امرأة جميلة أو امرأة مناسبة، ودخل حبها في قلبه من غير اتصال ولا شبهة، لا مانع. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: هل يجوز لها أن تصلي النوافل وهي جالسة خوفا على حملها من كثرة الوقوف، حيث إن الوقوف كثيرا يتعبها وقد سبق أن أسقطت بسبب ذلك؟ صلاة النافلة من قعود ولو من غير عذر صحيحة، لكن على النصف من أجل صلاة القائم، هذا من غير عذر، بخلاف صلاة الفريضة فالقيام فيها فرض مع القدرة، الركن مع القدرة عليه، من أركان الصلاة. أما النافلة فتصح من قعود على النصف من أجل صلاة القائم، وإذا وجد سبب من مرض أو حمل كما قالت هنا فتصلي قاعدة ولا شيء عليها، ويرجى أن يكون أجرها تاما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صبغ الشعر بالكتم؟ يعني الكتم الصرف أسود، وقد نهينا عن الصبغ بالسواد، وعلى هذا فيخلط الكتم بالحنة كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لئلا يكون أسود صرفا، بل يكون مائل إلى الدهمة التي بين السواد وما هو أفتح من ذلك، فلا يكون سوادا صرفا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن قادمون من ينبع إلى جدة، وقد نوينا العمرة، لكننا سنظل في جدة لمدة يوم واحد، فهل بإمكاننا أن ننوي العمرة عند المرور بالميقات من رابغ بدون لبس الإحرام؟ فإذا أردنا الذهاب لمكة في اليوم التالي نلبس الإحرام ونذهب. اللبس الإحرام والتجرد من المخيط قبل نية الدخول في النسك، لابد أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك. وإذا أحرم عليه ما يمنع من لبسه من القميص والعمامة ونحوهما ما جاء النهي عنه، فإنه حينئذ يلزم خلعه، وأيضا عليه الفدية كما قرر ذلك أهل العلم. فإذا استمر إلى أن جلس في جدة المدة التي يريدها ثم أراد الذهاب إلى مكة كما في السؤال، خلع الثياب ولبس الإحرام، حينئذ عليه الفدية عند أهل العلم. وما هي فدية الشيء؟ هي فدية أذى، فدية أذى ذبح شاة أو الصيام أو إطعام، صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو إطعام 6 مساكين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد شراء سكن بالتقسيط عن طريق أحد البنوك، حيث إن سعر السكن عند المؤسسة المالكة 150 مليونا بعملة بلدنا، فينوب عني البنك في شراء السكن، ثم يبيعه البنك علي بسعر 160 مليونا على أن أسدد المبلغ للبنك على دفعات، فهل هذا جائز؟ البنك إن اشترى لك السكن ثم باعه عليك بزيادة فهذا عين الربا، اشتراه لك. وإن اشتراه له أي للبنك وملكه ملكا تاما مستقرا ثم باعه عليك بزيادة في مقابل الأجل فلا بأس، إن اشتراه عنك أو اشتراه لك نيابة عنك ثم باعه عليك بزيادة هذا الربا. وإن اشتراه لنفسه، البنك اشتراه لنفسه وملكه ملكا تاما مستقرا ثم باعه عليك بزيادة في مقابل الأجل فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: قدمت من بلدي بتأشيرة زيارة للمملكة ودخلت مكة بدون إحرام، وبعد 3 أيام أحرمت من مسجد التنعيم، طبعا للعمرة، فهل علي شيء في ذلك؟ من قدم إلى مكة بنية العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا الذي قدم ودخل مكة بدون إحرام وبعد أيام أحرم من مسجد التنعيم يعني دون الميقات، ميقات بلده، هذا عليه عند أهل العلم، لأنه لم يعد إلى الميقات فيحرم منه، عليه دم عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول من خارج المملكة، يقول: ما حكم الكذب على الكافر الذي يريد منا الاختلاط؟ يبدو أنها سائلة، يريد منا الاختلاط وأن تقوم المرأة بالعمل مع الرجل وتقوم كذلك بأعمال لا تصلح إلا للرجال، والكذب يكون بادعاء المرض لعدم الذهاب للعمل، ومن خلال هذا الادعاء يحافظ الإنسان على عائلته وزوجته وأولاده، نرجو منكم توضيح هذا الأمر. إذا كان العمل بأجرة في مقابل ووظيفة فلا يجوز الالتحاق به ولا يجوز أخذ هذه الأجرة، وإذا كان خلاف ذلك فإن التحايل على ترك هذا العمل داخل في الحيل الشرعية، فالحيلة إن كانت للتخلص من محرم أو الوصول إلى فعل واجب فإنها حيلة شرعية، ولذا قال إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، هذه حيلة شرعية، بخلاف ما إذا كانت الحيلة للتوصل إلى محرم أو إلى ترك واجب فهذه حيل اليهود، هذه حيل اليهود، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هنا سائل يسأل يقول: ما معنى ما يقوله المصلي بعد فراغه من الصلاة من قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهل هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في البخاري عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فثبوته لا إشكال فيه لأنه في البخاري. يقول ابن حجر: قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قال الخطابي: الجد الغنى، ويقال الحظ، وقال: ومن في قوله منك بمعنى البدل، يريد عندك، معنى منك يعني كما قال صاحب الصحاح: منك يعني عندك، أي لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، إنما ينفعه العمل الصالح. قال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست في معنى البدل ولا عند، كما بل هو كما تقول: لا ينفعك مني شيء إذا أنا أردتك بسوء. نعم. يعني إذا لا ينفع ذا الحظ، لا ينفع ذا الحظ حظه، ولا ينفع ذا الغنى غناه، إذا لم يرد الله له النفع ولم ينتفع بعمله الصالح الذي يقصد به وجه الله تعالى، فالغنى والحظ والنصيب وكل هذه لا تجدي إذا لم يكن الإنسان مخلصا لله جل وعلا في عمله، مؤتمرا بأوامر الله منتهيا عن نواهيه، والله المستعان. ويلحق هذا معنى اللي في دعاء الاستفتاح: وتعالى جدك بمعنى تعالى جدك. الجد المنسوب هذا الجد المنسوب في الذكر للعبد. وهناك الجد كما في قوله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا. تعالى جد ربنا يعني لعله محمول على الغنى. أحسن الله. الله هو الغني الحميد. نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول.